بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام على سيدنا النبي المصطفى وعلى آله وصحبه آل الصفا والوفا، وعلى كل عبد لهداهم اقتفى. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. هذا هو اللقاء العاشر في سلسلة لقائنا مع الأخلاق والحقوق، وحديث الليلة عن حق أهل البيت صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. انتهينا في اللقاء السابق أحبتي في الله من حسن الخلق مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطبيعي أن نتحدث بعد الحديث عنه صلى الله عليه وسلم عن آل بيته الكرام الذين قال الله تعالى فيهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فما المراد أولا بهذه الآية الرجس؟ وما المراد بأهل البيت؟ من هم أهل البيت هؤلاء؟ ثم ننظر في أقوال العلماء في ذلك. الرجس هو الخذر والنجس والعذاب، ورجز الشيطان وسوسته. قال الطبري في تفسيره لهذه الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أي السوء والفحشاء، ويطهركم من الدنس الذي يكون في أهل المعاصي. فأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم طهرهم الله تعالى من السوء وخصهم برحمة منه. وبداية كلمة أهل البيت، الكلمة كلمة أهل تضاف إلى البيت، لكن عندما نضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنقول آل البيت، وليس نقول آل النبي. لما نضيف الكلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم نقول آل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تزال منها الهاء، إنما لا نقول آل بيت النبي، نقول أهل بيت النبي. إذا أضفنا الكلمة إلى البيت يبقى بالهاء أهل، إنما أضفناها إلى النبي يبقى آل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم نقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وربنا في القرآن قال آل فرعون، عندما يضاف إلى الاسم فبدون الهاء نقول آل. فحديثنا عن أهل البيت الذين ورد ذكرهم في الآية الكريمة من سورة الأحزاب اختلف العلماء فيهم، يعني ما المراد بهم، على ستة أقوال. القول الأول: هم الذين تحرم عليهم الصدقة، لأن في الحديث عن الزكاة في موطأ سيدنا الإمام مالك تبين لنا أن الزكاة يطلق عليها أوساخ الناس، يعني هذا التطهير الذي يخرج من الزكاة، يخرج من المال، وهو نسبة الزكاة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. هذا الجزء ربع العشر او العشر او نصف العشر حسب نوع المال المخرج منه الزكاة، تطهر باقي المال كأنها غسلته. لما غسلته كأن فيها وسخا، لذلك قلنا ان الانسان لو توضأ وسقط ماء الوضوء في اناء لا يصح ان يتوضأ من هذا الاناء انسان اخر، ماء الوضوء المستعمل. لماذا؟ لانه ثبت ان هذا الماء ماء الوضوء يغسل الذنوب التي ارتكبها الانسان بيديه وبوجهه وبسمعه وما الى ذلك. فلا يأتي إنسان أن يأخذ هذا الماء ليضعه بما فيه من ذنوب على وجهه وعلى يديه يتوضأ به مرة أخرى. فكلمة أوساخ يعني كأنها نوع من الوسخ الذي اختلط بهذا المال، لكن هذا المال المخرج مباح للفئات الثمانية في قول الله تعالى في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية. فأهل النبي، أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أهل البيت يحرم عليهم الزكاة، تحرم عليهم الصدقة، لكن تحل لهم الهدية. لذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيت الصدقة اللي فيه تمر ومعه الحسن أو الحسين صغير ومد يده ليأخذ تمرة، وده تمر الصدقة، فقال له كخ كخ أو كخ كخ، الكلمة التي تقريبا يعني ألغيت من خواميس البيوت، يعني الولد لا ينبه إلى هذا. أما علمت أن آل محمد قد حرمت عليهم الصدقة؟ طيب دول ما ياخدوش صدقة، إنما ياخدوا هدية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليه. يبقى أهل البيت هم الذين تحرم عليهم الصدقة. ومن هم؟ اختلف الفقهاء، منهم من قال بنو هاشم وبنو المطلب اللي يدخل فيهم عبد المطلب وأولاده، أو بنو هاشم ومن فوقه، أو بنو هاشم فقط، يعني أقوال. طبعا لما نعرف هذا الكلام، لو أننا نعلم أحدا من آل البيت مجاورين لنا أو غيره، يبقى هؤلاء تحرم عليهم الصدقة لكن نعطيهم من الهدايا. ده القول الأول. القول الثاني، هم أي أهل البيت هم آل النبي صلى الله عليه وسلم فقط. ومن هم؟ هم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا علي وفاطمة والحسن والحسين، هؤلاء الخمسة. ورد في جامع الترمذي حديثا صحيحا عن عمر ابن أبي سلمة اللي هو ابن أم المؤمنين أم سلمة، ويسمى ربيب النبي صلى الله عليه وسلم. ربيبه لأنه ربي في بيته فهو ابن زوجته، كما في تحريم الربيبة: وربائبكم اللاتي في حجوركم. يبقى الربيبة اللي هي بنت الزوجة اللي دخل بها الزوج محرمة حتى ولو لم يدخل بها. قال عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه: نزلت هذه الآية، أي إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، على النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سلمة. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وحسنا وحسينا، أو الحسن والحسين لكن هكذا حسنا وحسينا، فجللهم بكساء، يعني مثل العباءة كده وضع عليهم عباءة أو كساء، وعلي خلف ظهره فجلله بكساء، ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قالت أم سلمة أم المؤمنين أم عمر: وأنا معهم يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: أنت على مكانك وأنت على خير. يعني خليك مكانك وأنت على خير. فمعناها أن أهل البيت هؤلاء الخمسة، الرسول صلى الله عليه وسلم وابنته زينب وزوجها علي، فاطمة الزهراء وزوجها علي وابناها الحسن والحسين. يبقى ده قول من الأقوال. القول الآخر الثالث، هم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فقط، لأن هذه الآية نزلت في شأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. قال عكرمة ومقاتل وابن عباس رضي الله عنهم جميعا هم زوجاته خاصة لا يدخل معهن رجل. وذهبوا إلى أن البيت في كلمة أهل البيت أريد به مساكن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى القول التالي، يبقى قول بأنهم من تحرم عليهم الصدقة، قول بأنهم سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم وابنته فاطمة وزوجها علي وابناهما الحسن والحسين، قول أن ذلك يراد به زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فقط. قول رابع وهو الراجح إن شاء الله، هم ذريته وأزواجه خاصة. يبقى ذرية والأزواج، وذرية بدايتها سيدة فاطمة بنته وابناها الحسن والحسين وأبوهما علي بن أبي طالب، لقوله صلى الله عليه وسلم في كيفية الصلاة عليه لما نزلت الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال الصحابة رضي الله عنهم أما السلام عليك فنعرفه يا رسول الله، لأنهم يقولون السلام عليك أيها النبي، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، فكيف نصلي عليه؟ فقال صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ثم جاء حديث لأبي حميد الساعدي في رواية أخرى في كيفية الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته. يبقى في الحديث الأول آل محمد ولم يذكر من هم، في الحديث الثاني حديث أبي حميد الساعدي قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته. يبقى هذا الحديث فسر الحديث السابق وبين ما المراد بآل النبي صلى الله عليه وسلم، هم أزواجه وذريته. فجائز أن يقول الإنسان من الجائز والمباح أن يقول الإنسان لكل من يعرفه من آل بيت آل النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم صلى الله عليكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته. إذا كنت نعرف هذا الشخص أنه من آل النبي نقول له صلى الله عليه. طب ولو ذكر اسمه أمامك بعد وفاته، هو ذكر اسم سيدة فاطمة سيدنا الإمام علي الحسن والحسين، جائز أيضا أن تقول إيه صلى الله عليه وسلم، مع أنها تقال للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قالها أيضا في شأن أزواجه أي زوجاته أمهات المؤمنين وفاطمة وعلي والحسن والحسين. لكن درج العرف أن الناس تقول علي عليه السلام، فاطمة رضي الله عنها أو عليها السلام، لكن هذا جائز. وبالمناسبة أيضا ربنا يقول في شأن المؤمنين هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. يبقى ربنا برضو بيصلي علينا، صلاة الله علينا يعني رحمة ومغفرة ورضوان وتوفيق وبركة وما إلى ذلك. لكن لا يصح أن يقال لكل من لقيته من المؤمنين صلى الله عليه، العملية بقى تتسع، صلى الله عليه تقل أي أحد؟ لا، لأنه لم يرد هذا عن العلماء. نعم، قال الله تعالى هو الذي يصلي عليكم، لكن لم يقل فصلوا على بعضكم البعض. لما قال هناك إن الله وملائكته يصلون على النبي، قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لأن الأصل يا أحباب كما سبق في العبادات، ودي تعتبر عبادة كونك بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم من أشرف العبادات. في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم اختلف الفقهاء، وأنا أكتب في هذا. منهم من قال زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال زيارة المسجد النبوي، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المالكية قالوا زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقولوا زيارة القبر ولا المسجد. وكأن المقصود من الزيارة النبوية زيارته صلى الله عليه وسلم أصلا. لأنه أنا عندما أروح أذهب لزيارة أخ لي في الله، هل أقول أنا ذاهب إلى بيت فلان، أم أقول ذاهب إلى فلان، إلى فلان كونه في البيت أو في المسجد أنا رايح أزوره. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه أن الله تعالى حرم الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فهو حي في قبره لكن حياة برزخية ليست كحياتنا هذه. وكذلك وكل الله تعالى ملكا، كل من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ النبي صلى الله عليه وسلم السلام، فلان يقرئك السلام. وهذا لا يقال لميت أو لا يقال لقبر. وفي أحاديث من زارني وجبت له شفاعتي، من زارني في مماتي كمن زارني في حياتي. فمن الأدب أن نقول زيارة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بعض إخواننا الذين يطلقون علينا على أهل مصر القبوريين إن دول بيطوفوا حوالين القبور، فقالوا زيارة القبر، وكان الأولى التأدب. نعم، هذا وارد في كلام الفقهاء أن لا يقال لأني لا أذهب إلى زيارة قبر. وأين الأحاديث التي تدل على فضل القبر؟ الأحاديث في فضل الزيارة. نعم، لو قلنا لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، طب لو أنا في مكة عندي الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف، ما الذي يدعوني أن أتكبد المشاق وأذهب إلى المدينة وأصلي في المسجد النبوي بألف صلاة؟ خليني في مكة ونصلي بالمئة ألف اللي أنا موجود فيهم في مكة. فهذا من الفقه إنه زيارة النبي صلى الله عليه وسلم. ودعوتكم لما ينتهي إن شاء الله كتاب العمرة، عمرة مبرورة وزيارة مأجورة، يكون لكل واحد منكم إن شاء الله يعني نسخة فيها برضو هذا الكلام. القول الخامس والسادس، أهل البيت هم أتباعه إلى يوم القيامة. أتباعه كلهم، يعني إحنا دخلنا في أهل البيت. حكاه ابن عبد البر اللي هو المالكي عن بعض أهل العلم، ورجحه الإمام النووي في شرح صحيح مسلم، قال إن ده راجح. يعني كل من يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي علينا أيضا، لأن إحنا من أتباعه. لكن لا دليل شرعي على هذا الأمر، إحنا نستبشر به لكن لا دليل عليه. القول الأخير، هم الأتقياء من أمته صلى الله عليه وسلم. يبقى الأتباع سواء كنا أتقياء أو غير أتقياء، يبقى دول داخلين. ده القول الخامس. السادس، هم الأتقياء فقط يدخلون في أهل البيت. هذه أقوال لا دليل عليها، إنما الأقوال الأولى اللي هم الأربعة الأولى، أي من تحرم عليهم الصدقة، أو هم زوجاته فقط بنفس القرآن، أو هم الرسول صلى الله عليه وسلم وفاطمة وعلي والحسن والحسين بنص الحديث، أو هم الأزواج والذرية بنص الحديث أيضا، اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته. والراجح من هذه الأقوال كلها هو القول الوسط اللي هو هذا المراد بأهل البيت النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وفاطمة وعلي والحسن والحسين وما تناسل منهما، لأن وارد أيضا أن كل نسل وكل نسب منقطع إلى يوم القيامة إلا نسبي ونسلي، ما زال فينا نسب ونسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. ربما واحد يعرف نفسه أنه من سلالة أو من نسب النبي، ولذلك البعض بيقولوا عليهم الأشراف، يبقى الأشراف دول وبيطلع بقى لهم نقابة في القاهرة اسمها نقابة الأشراف، ويطلعوا بقى بيان أنه هو ينتسب إلى الحسن أو الحسين مثلا. أما القول الخامس اللي هو أتباعه إلى يوم القيامة، دي بشارة لجميع المؤمنين. طيب، ومن حجة الجمهور أيضا في الدلالة على أن المراد بأهل البيت الأزواج والذرية، أي مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ما ورد في الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم، يبقى عنكم ويطهركم بالميم، والميم تقال للرجال للذكور. لو كان المراد بالآية النساء فقط أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لقال الله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكن الرجس أهل البيت ويطهركن تطهيرا، كان يبقى انحلت المشكلة وما يبقاش فيه أقوال ستة. يعني لو جاءت الكلمتان اللي هما عنكم ويطهركم بالنون، نون النسوة، يبقى إذن المراد قولا واحدا هم نساء النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما جاءت بالميم فشمل هذا الرجال والنساء، فمن الرجال علي والحسن والحسين وذريتهما، ومن النساء أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم أيضا أو معهم السيدة فاطمة رضي الله تعالى. وضحت المسألة يا أحباب؟ بعد بيان أهل البيت هل نتكلم عن حقوقهم قبل أن نعرفهم؟ يعني بالله تعالى نقول أهل البيت هم سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم وتحدثنا عنه قبل ذلك، نتكلم عن سيدنا أو السيدة فاطمة وسيدنا علي والحسن والحسين ونحن لا، وعن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ونحن لا نعرفهم؟ ما هو عند تجهيز الدرس أو تحضيره يبدو للإنسان أشياء يبتدي يتكلم فيها لم تكن في الخاطر من قبل، يعني لم يكن هذا مرتبا. يعني كان المطلوب إحنا نتكلم عن حقوق أهل البيت يبقى نتكلم عن هذه الحقوق، لكن إذا عرفناهم هذا واجب علينا أن نعرف. كيف لا يعرف واحد منا أمه، كيف وهي أمهات المؤمنين جميعا؟ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، يبقى لابد من معرفة الأمهات. هل لو سألنا واحدا عن أمهات المؤمنين، كل واحد عارف أمه اللي نزل من بطنها، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدناهم، لكن هل يعرف أمهات المؤمنين؟ قد يذكر منهن السيدة خديجة والسيدة عائشة والسيدة حفصة، ويفتكر السيدة زينب بنت جحش، لكن باقي أمهات المؤمنين لا يتذكرهن. طب يعلم فاطمة ويعلم الحسن والحسين من هؤلاء، من هم، سيرتهم ايه؟ فوجب علينا معرفة هؤلاء، وبالتالي ترتيبا نتحدث عن أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وما تناسل منها وهي فاطمة الزهراء، لأن كل أولادها ماتوا لم يبقى غير فاطمة الزهراء رضي الله عنها، ثم الحسن والحسين ولداها والإمام علي عليهم جميعا صلوات الله وتسليماته أو عليهم السلام. ثم نأتي ببقية أمهات المؤمنين رضي الله عنهن جميعا، وبعد ذلك نتحدث عن حقوق أهل البيت، حقوق هؤلاء. فهنبدأ بأم المؤمنين خديجة، أم المؤمنين الكبرى خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاه هي خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب، تلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في قصي ابن كلاب في النسب، يعني هي تلتقي في الجد الثالث أو الرابع مع النبي صلى الله عليه وسلم، خويل أسد عزي ابن قصي في الرابع. تزوجها بمكة وهي أول زوجاته رضي الله تعالى عنه، وكان عمره 25 عاما، عمر الشباب، وهي في سن 40، بينهما 15 سنة 15 عاما. ده البداية من أجل دفع أي شبهة إن كيف يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم كما يأتي 11 امرأة 11، ويبقى النبي مزواج وتعدد الزوجات وما إلى ذلك. سنعرف من قصة زواجه صلى الله عليه وسلم من كل واحدة الحكمة في هذا الزواج. النبي صلى الله عليه وسلم في وقته وقت الشباب، ويحتاج كل هذا بقدر الله تعالى لا إلى امرأة تساويه في السن أو أقل منه، لأنه ستأتي له أحداث، أحداث الرسالة والنبوة، يحتاج معها إلى من تشد من أجله وتقف بجانبه، وليست مجرد امرأة. وهو قد تاجر صلى الله عليه وسلم، خرج في تجارة لأم المؤمنين عائشة خديجة، و الله يفتح عليكم بتنبهوني، وغلامها ميسرة كان يخبرها بصفاته وأخلاقه صلى الله عليه وسلم في التجارة، وربحت تجارتها كثيرا، فعلمت من أخلاقه، ثم سرى خبر أن محمد بن عبد المطلب هذا له شأن عظيم، هي أرسلت من يذكرها أمامه صلى الله عليه وسلم. لماذا لا تتزوج؟ ما هرب الشباب، ليه لم تتزوج يا أستاذ فلان؟ ما خلص دراسة، واللي خلص دراسة أقول لما ربنا يبعث، واللي إن لم يكن أباه وراه مش هجاز مثلا، لأنه حتى لما نجد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم نشوف عيشتهم إيه ووضعهم إيه. والنهاردة اللي بتتزوج في الفلاحين بيجيبوا لها إيه في الأرياف يا حاج عبد الله، بيعملوا إيه؟ فنشوف أم يعني المؤمنين خديجة وغيرها وفاطمة سيدة نساء العالمين كيف تزوجت، وإيه العفش اللي كان عندها، الجهاز اللي عندها إيه. ثم هذا يعطي للإنسان نوع من الأسوة والقدوة والرضا ويعني التعجب فيما يحصل الآن وما يحصل هناك. بقيت معه رضي الله عنها أمنا خديجة، عنده 25 15 سنة 40، وكان يذهب للتعبد في غار حراء. غار حراء طلعناه في سنة 87 وإحنا لسه شباب، لكنه ممهد الآن، يعني في درجات نطلع عليه حوالي ساعة عشان نطلع الغار. وغار حراء غير غار ثورة. غار حراء عندما تنظر منه، أولا هو أعلى جبل في مكة المكرمة، كيف ذلك؟ عندما تأتي من جدة إلى مكة تجد أعلى شيء قمة الجبل هو غار حراء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يطلع هذا الغار وينظر يجد الكعبة المشرفة، يبقى هو مطل على الكعبة المشرفة. احنا لما طلعنا ايه من باب التأسي، كيف كان يتعب النبي صلى الله عليه وسلم ويطلع ويتعبد الليالي ذوات العدد في هذا الغار. وطبعا اخواننا هناك اهل السعودية اكرمهم الله عاملين يافطة كبيرة تحت انه هذا من البدع، والصعود الى الغار من البدع، وما تطلعوش يا اخواننا، والناس طالعين ومحدش سائل، يعني اطلعوا ليه؟ يطلع عشان يشوف هذا المكان الذي كان يتعبد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. الليالي ذوات العدد، وتطلع أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها بالطعام له صلى الله عليه وسلم. يبقى هي تتكبد هذا المشوار صعودا وهبوطا من أجل أن تقدم له الزاد. ولما نزل قول الله تعالى، لما نزل الآيات الأولى، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وما حصل من سيدنا جبريل من ضم النبي صلى الله عليه وسلم ضما شديدا في أول مرة، ما أنا بقارئ، والمرة الثانية والثالثة، ثم اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، خمس آيات من سورة العلق أول ما نزل. اقرأ، وأمة الإسلام لا تقرأ، ما فيش قراءة، محدش بيقرأ ولا بيكتب كمان، يعني لا قراءة ولا كتاب، إنما إيه، طوف وشوف، يتفرج بس عن نت على غيره، على أشياء معينة. سطران الخمس آيات في المصحف الشريف كان ينبغي، بل يجب أن تكون الأمة الإسلامية هي أقوى الأمم وأعظم الأمم، ولكن أتينا في الذيل، والله تعالى المستعان. ولما عاد لها النبي صلى الله عليه وسلم وقال زملوني زملوني لقد خشيت على نفسي، وحكى له لو أن واحدة تانية من نسوان العصر الحالي كانت بالصوت ولمت عليه الجيران، وبعد الرجل حصل له حاجة، حصل له مس من الجن، لكنها تقول بفكر الواعية العاقلة الرشيدة، والله لن يخزيك الله أبدا، اثبت يا ابن عم، والله لن يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر. وذهبت إلى ورقة بن نوفل وحكت له، قال لها هذا الناموس الذي ينزل على، أو نزل قبل ذلك على عيسى وموسى، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعني رجل كبير في السن، ورقة بن نوفل، وكان على الدين النصراني، قال له ليتني فيها جذعا عندما يخرجك قومك. جذعا يعني شابا قويا لكي أنصرك. قال له صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم، هم هيخرجوني من مكة؟ قال نعم، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا أخرجه قومه. الهجرة سنة الله تعالى في خلقه للأنبياء والمرسلين، يعني هو تكلم عنها ورقة بن نوفل منذ أن نزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم، آمنت به رضي الله عنها، فكانت أول من آمن به من النساء، ونصرته بمالها وبعقلها وفكرها، فكانت له وزير صدق، وماتت قبل الهجرة بثلاث سنين على الأصح، وقيل بأربعة، يعني في عام لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وعاد، وبعد موتها وموت عمه أبو طالب. ولذلك قالوا إنه هي كانت النصير الداخلي وأبو طالب النصير الخارجي للرسول صلى الله عليه وسلم، فأطلق العلماء على هذا العام عام الحزن، لم يطلقه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أطلقته الفقهاء والعلماء لحزن النبي صلى الله عليه وسلم عليها ولم يتزوج عليها. على مدى 25 سنة إلا قليل، إلا عدة أشهر، لم يتزوج عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فشاب من 25 سنة يمكث مع امرأة تكبره ب 15 سنة ولا يتزوج عليها، يقال عنه صلى الله عليه وسلم إنه مزواج أو إنه يعدد الزوجات، هذا يعني كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذب. من خصائصها رضي الله تعالى عنها أنه لم يتزوج عليها غيره، لم يتزوج عليها، وأن أولاده كلهم منها إلا إبراهيم عليه السلام، فإنه من سريته ماريا، يعني من ماريا القبطية التي أهداها له ملك مصر في هذا الوقت، وقبلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تحظى بشرف أم المؤمنين لأنها تعتبر من الولائد الأربع اللي هنبدأ نذكرهم بعد ذلك. والولائد جمع وليدة، وليدة يعني أمة، يعني كانت أمة مملوكة. ولم تسكن في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كانت على مشارف المدينة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنجبت له إبراهيم، ومات إبراهيم، وتعرفون ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأولاد فكلهم من السيدة خديجة، وهم بالترتيب: القاسم، ثم زينب، ثم رقية، ثم أم كلثوم، ثم فاطمة أصغرهم، ثم عبد الله. فالقاسم وعبد الله هذان الابنان فقط، ثم إبراهيم، وكلهم مات في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما عدا فاطمة رضي الله عنها، ماتت بعده بستة أشهر كما يأتي في سيرتها. وإبراهيم ولد بالمدينة سنة 8 من الهجرة، ومات قبل الفطام. كل الأولاد ماتوا قبله صلى الله عليه وسلم في حياته. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. منها، من خصائصها أم المؤمنين خديجة، أنها خير نساء الأمة، كما يأتي في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في سيرة سيدة فاطمة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا ذكرها أو ذكرت أمامها أثنى عليها، فأحسن ثناءها واستغفر لها، واختلف في تفضيلها على عائشة، يعني أيهما أفضل، هل عائشة أم خديجة، على ثلاثة أقوال. معناها إيه؟ إنه خديجة أفضل، والقول الثاني إن عائشة أفضل، والقول الثالث التوقف، وهذا ما نأخذ به، يعني نتوقف لا نفاضل. لأن ورد عن أم المؤمنين عائشة أنها قالت عندما كانت تجد الغيرة منها عندما يذكر اسم خديجة أمام النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أبدلك الله خيرا منها، تقصد نفسها بك، أنت تزوجت واحدة عجوز وأكبر منك في السن، وربنا أبدلك واحدة بك، البكر الوحيدة لأم المؤمنين عائشة، هي التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بك. أمهات المؤمنين كلهن سبق لهن الزواج كما يأتي أيضا في السير، فقال: والله ما أبدلني الله خيرا منه، لقد آمنت بي حين كفر الناس، صدقتني ونصرتني بمالها، ورزقني الله منها الولد. والولد من اللي بقي منهم؟ سيدة فاطمة رضي الله عنها، اللي هي من ذريته التناسل من سيدة فاطمة رضي الله عنها. يبقى الأفضل إن احنا نتوقف لا نخرج. كما هو الخلاف في إيه؟ هل مكة أفضل باعتبار فيها البيت الحرام كعبة المشرفة، ولا المدينة المنورة أفضل؟ اختلف الفقهاء أيضا في ذلك، لكن في جزئية محل اتفاق ليس فيها خلاف. إيه الاتفاق؟ أن البقعة، المكان الذي فيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل مكان على وجه الأرض، أفضل من مكة بما فيها البيت الحرام. يبقى عايزين تتكلموا، اتكلموا بعيدا عن هذه البقعة التي ضمت جثة النبي صلى الله عليه وسلم. فيما عدا ذلك بقى يبقى فيه مفاضلة. واللي فاضل طبعا يقول إن المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيه، والمسجد النبوي بألف صلاة، لا إشكال. لكن التوقف يعني إيه التوقف؟ يعني لا نبدي رأيا، نقول الله أعلم، نكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. ومن خصائصها أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها أن الله سبحانه بعث إليها السلام مع جبريل عليه السلام، فبلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم, حديث أبو هريرة, أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب, فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني, من ربها ومني, وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. قصب اللي هو اللؤلؤ المجوف, القصب بتاعنا اللي بيتمص ده في أيام البرد ده من جوه مش مجوف, إنما كأنه بوصة, البوصة هي اللي تبقى إيه مجوفة, ده لؤلؤ مجوف. القصر قصب لا صخب فيه ولا نصب, يبقى لؤلؤ مجوف كالقصر المنيف. ولم يقل من لؤلؤ, لماذا؟ علشان مناسبة ذلك لكلمة لا صخب فيه ولا نصب, ولا نصب يعني لا تعب فيه ولا أي أصوات تخرج فيه يعني غير محببة أو غير مستحبة. كذلك من خصائصها رضي الله تعالى عنها أنها لم تسؤه قط, لم يحصل منها إساءة للنبي صلى الله عليه وسلم إطلاقا, ولم تغاضبه, تغاضبه تغضب منه أو تغضبه, ولم ينلها منه إيلاء, وقد نال الإيلاء بقية زوجاته رضي الله تعالى عنهن جميعا. حصل إيلاء من النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته ومكث 29 يوما لا يدخل عليها, وخد كده مكان في المسجد أعلى وطلع له صعد سيدنا عمر يا رسول الله أطلقت زوجاتك؟ ما انت بجالك شهر. قال لا, فكبر عمر تكبيرة سمعها كل من في المسجد, لكن حصل إيلاء ورجع إليه. وانتم عارفين الإيلاء باب مستقل في الفقه مبني على قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر, يبقى الإيلاء الحلف والقسم ألا يأتي الرجل زوجته أكثر من أربعة أشهر, وليه أحكامه. يبقى لم ينالها, لم يناله منها صلى الله عليه وسلم سوء ولا غضب ولا إيلاء ولا عتب ولا هجر, وكفى بذلك منقبة وفضيلة لها رضي الله تعالى. ساعات لما واحدة تموت, أو غالبا الراجل يموت الأول, الغالب يقوم لما الراجل يموت تقوم تقول 35 سنة لم يقل لي كلمة سوء أبدا, إيده ما ارتفعتش عشان يضربني بيها أو غيره, تذكر له الخير. ده غير اللي إيه اللي تعيش معاك 20-30 وتقول يوم أن تسيء إليها ما رأيت منك خيرا قط. ده اختلاف بقى الطبائع يعني والبشر. وهي أول امرأة وأول مؤمنة آمنت بالله ورسوله من هذه الأمة رضي الله تعالى عنها وأرضها. يبقى أنا اتكلمنا عن أم المؤمنين, وسنترك بقية أمهات المؤمنات للقاء القادم إن كان في الأمور بقية, لنتحدث عن بنتها السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها, سيدة نساء العالمين فاطمة بنت محمد, أو فاطمة الزهراء بنت سيد الخلق صلى الله عليه وعليها, القرشية الهاشمية, أم الحسنين الحسن والحسين, سيدة نساء هذه الأمة, بل سيدة نساء العالم. تكنى كنيتها أم أبيها, زي في بعض المسميات كده يقولوا ايه ست الدار, أو ست أبوها، يبقى دي تكنى أم أبيها. وانقطع نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا منها. روت عن النبي صلى الله عليه وسلم أي أحاديث، وروى عنها ابناها الحسن والحسين وأبوهما أي علي. يبقى الإمام علي روى عن زوجته فاطمة رضي الله عنها، وعائشة روت عنها كما يأتي، وأم سلمة وأنس بن مالك وغيره. وكانت أصغر بنات النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرنا أنه الأول هو القاسم والأخير عبد الله، دول اثنين. في البعض يقول في الطيب، الطيب هو عبد الله، يبقى هو القاسم وعبد الله. وبالنسبة للبنات أربعة: زينب، رقية، أم كلثوم، آخرهم فاطمة عليهم سلام الله تعالى جميعا. كانت أصغر بناته صلى الله عليه وسلم وأحبهن إلى قلبه. دايما الصغير كده آخر العنقود يبقى يعني ليه دلال شوية. وأمها خديجة بنت خويلد ولدتها وقريش تبني البيت، أيام بناء قريش للبيت وتجديدها لبناء البيت، أي قبل النبوة بخمس سنين، يعني مولدها قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته. والذي تسكن إليه النفس، لأنه برضو بيحصل اختلاف، يا ترى هي الوسطانية ولا الكبرى؟ لا، زينب الكبرى، إنما هي الصغرى فاطمة. في ترتيب بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم أن زينب الأولى، ثانية رقية، الثالثة أم كلثوم، الرابعة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنهم جميعا. تزوجها علي بن أبي طالب في رجب مقدمه من المدينة، يعني في شهر رجب، يبقى الهجرة للمدينة في ربيع، ربيع أول ربيع آخر، جماد أول جماد آخر، رجب خمس سفر. وبنى بها، يعني دخل بها مرجعه من بدر، يعني بعد رجوعه من بدر وغزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة، بعد أن تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بأم المؤمنين عائشة بأربعة أشهر ونصف. وكان عمرها آنذاك 15 سنة. السيدة فاطمة كان عندها 15 سنة. يأتي في السيدة عائشة أنه عقد عليها في مكة وعندها 6 أو 7 سنين، ودخل بها في المدينة وعندها 9 كما في البخاري. لم يتزوج سيدنا علي عليها حتى مات رضي الله تعالى عنه، لكنه أراد الزواج من بنت ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، أبو لهب فيما أذكر، وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما قال، إن هذا يسيء فاطمة ويسيئني، ولا يجتمع في بيت بنت رسول الله وبنت عدو الله، لا يجتمعان في بيت. فتوقف سيدنا الإمام علي ولم يتزوج عليها رضي الله تعالى عنها حتى ماتت. ننظر إلى المهر أو الصداق. وكان مهرها رضي الله عنها درع علي الحطمية، درع اللي يضع على الصدر عشان ضرب السيوف والرماح، يبقى هذا مهر السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها. وكان ثمن هذه الدرع 4 دراهم، مش 4 دنانير، 4 دراهم، يعني مبلغ زهيد. وأما فراشها، الجهاز بقى جهاز العروس، فقال علي ما كان لي ولها فراش غير جلد كبش، جلد كبش جلد خروف، ننام عليه بالليل ونعلف عليه الناضح بالنهار. الناضح اللي هو الإبل بتاعهم الجمل، يوم يناموا على الفراش ده بالليل انما بقى على الناحيه اللي فيها صوف مثلا ايام البرد اهو كلنا لبسنا عبايات وغيره، ويجوا بالنهار يقلبوه على الناحيه الثانيه ويحطوا عليه الايه الشعير والاكل اللي الايه للجمل. وما لي ولها خادم غيرها، ما عندناش خادم في البيت غيرها، يعني هي التي تخدمني وتخدم نفسها. وما كان حشو فراشها ووسائدها الا الليف. عارفين زمان كان بيبقى المسند اللي عند الجماعه اللي في الفلاحين بيحشوه ايه؟ جش رز. دلوقتي بيبقى قطن، دلوقتي يعملوا بقى التكايات والاسفنج والغير. قالت ام ايمن: وليت جهازها، يعني انا اللي توليت الجهاز، فكان فيما جهزتها به مرفقه من قدم حشوها ليف وبطحاء مفروشه في بيتها، يعني حته كده زي كليمه او غير صغير وحاجه محشيه بالليف، يعني ليف النخله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليله زواج علي بفاطمه لا تحدث شيئا حتى تلقاني، يعني انتظر عندما اذهب. فدعا صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ منه ثم افرغه عليهما وقال: اللهم بارك فيهما وبارك عليهما وبارك لهما في نسلهما. لما احنا بنجي نعقد قران او نبارك لواحد، بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير، فده كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قد كان صلى الله عليه وسلم يحبها ويكرمها، كانت صابرة دينة خيرة صينة قانعة شاكرة لله تعالى. ماتت رضي الله عنها بعد 6 أشهر من موت النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أول آله لحوقا به، يبقى آله. وغسلها علي ودفنت ليلا، ولها من الولد الحسن والحسين، وأم كلثوم زوجة عمر بن الخطاب، وزينب زوجة عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب. فيما ورد عن بشارتها وفي بشارتها وفضلها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة؟ وفي مسند الإمام أحمد: أفضل نساء أهل الجنة خديجة وفاطمة. وعن حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل ملك من السماء فاستأذن الله أن يسلم علي على الرسول صلى الله عليه وسلم، لم ينزل قبل ذلك، فبشرني أي الملك أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. عن أبي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة إلا ما كان من مريم ابنة عمران، وهيأتي ذكر الأربعة. عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبك من نساء العالمين، يكفيك هؤلاء الأربع، خديجة أمها وفاطمة ومريم وآسية، وهيأتي برضو ذكر هذا، وده حديث صحيح. عن ابن عباس رضي الله عنهما: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض 4 خطوط ثم قال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم ابنة عمران وآسيا بنت مزاحم امرأة فرعون، التي قالت: رب ابنني عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فاطمة شجنة مني، يعني بضعة مني، جزء مني، يبسطني ما يبسطها ويقبضني ما يقبضها. في رواية أخرى: فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني، رضي الله تعالى عنه. ودعا عن عائشة رضي الله عنها في مرض النبي صلى الله عليه وسلم الأخير، مرض الموت، دعا فاطمة ابنته فسارها، أي أسر إليها بكلام فبكت، ثم سارها فضحكت. قالت عائشة: فقلت لفاطمة: ما هذا الذي يعني حصل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ في رواية أنها قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم لم تذكر لها ذلك، لكن بعد ذلك ذكرت لها. فقالت: سرني فأخبرني بموته فبكيت، يعني قال لي أني سأموت من هذا المرض. ثم سرني فأخبرني أني أول من يتبعه من أهله فضحكت، أي سرورا بهذا الأمر. وفي رواية: فلما رأى جزعي، النبي صلى الله عليه وسلم أي واحدة بتبقى دايما مين اللي قلبه حنين على الأرض؟ هي البنت، إنما الأبناء غالبا يعني مستنين اللحظة دي. الله ما الله اللهم إلا بروح تضحك ليه؟ نسأل الله السلامة. فعندما سارها يعني قال لها سرا: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ وعن علي أن فاطمة شكت ما تلقى من أثر الرحى، الرحى بتاع زمان أنا حضرته أيام والدتي وجدتي، كان يجيبوا في البيت ويعملوا الرحايا كده عشان يطحنوا الحب عليها، كانش فيه مكان طحين لسه. فأتى النبي بسبي سبايا، يعني أرادت أن تأخذ خادمة من هذا السبي، فانطلقت فلم تجده. وجدت عائشة أخبرتها أنها تريد سبيا، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة أم المؤمنين بأن فاطمة جاءت وتريد خادما لها من هذا السبي. فجاء النبي إلينا إلى فاطمة وعلي رضي الله عنهما، وقد أخذنا مضاجعنا، يعني مستعدين لأنه في أوضة النوم، وهو جاء بره في أوضة الضيوف ولا الأنطريه، ده هم الجلد بتاع الخروف ده اللي نامين عليه. فذهبت لأقوم للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: على مكانتكما، خليكوا زمان. فقعد بيننا النبي صلى الله عليه وسلم بين علي وفاطمة حتى وجدت برد قدميه على صدري، يبقى كأنه كان جالسا مواجها لهما، جلس بينهما، معناها أن رجله حصل صدر أم صدر فاطمة رضي الله عنها، فشعرت ببرد قدميه. ودي في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كثير موضوع البرد، يعني الرطوبة المقبولة الجميلة. وقال: ألا أعلمكما خيرا مما سألتماني؟ أقول لكم على شيء أفضل من الخادم. إذا أخذتما مضاجعكما تكبران 34، احنا طبعا بنسبح بنكبر 33، وفي الأخيرة بنقول الله أكبر كبير، هو ده معنى 34، وتسبحان 33 وتحمدان 33 فهو أحسن لكما من خادم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يديها خادم، يديها خادمة تريح، إنما لا، كبر، حمد، احمد الله، سبح الله. طبعا هنا في الترتيب هكذا جاء الحديث ورواه البخاري ومسلم، اللفظ للبخاري، لكن احنا في الصلاة بنأتي بالتسبيح ثم التحميد ثم التكبير. في يعني جزئية كده رؤيت نسبت إلى فاطمة رضي الله عنها أنها اضطجعت يوم موتها واستقبلت القبلة وقالت: والله إني مقبوضة الساعة وقد اغتسلت فلا يكشف لي أحد كنفا، ما حدش بقى يكشف هدوم. فماتت، وجاء علي فأخبر بذلك فدفنه، هذا لم يصح لأن الذي غسلها هو الإمام علي، ويجوز للزوج أن يغسل زوجته كما حصل برضو من سيدنا أبو بكر وزوجته أسماء بنت عميس. بهذا ننهي سيرة أم سيرة سيدة نساء العالمين السيدة فاطمة، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله، رضي الله تعالى عنهن جميعا، وصلي اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته، والسلام عليكم ورحمة الله. الله.